من الله إن

عليه. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرام أم يقولون افتريه قل إن افتريته حتى إذا جاء سبق حتى Thank you. وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم Thank you. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إلا مفترون.